يبقى احنا كلنا فينا جزء من مين؟ جزء شهد العهد الاول. كيف يخاطب الله الظهر؟ يقول كما خاطب الارض وخاطب السماء وخاطب وقال لا اتي طوعا او كمعا قالت اتينا قاطعين. اذا فعدم ادراكنا لكيفية الخطاب بين رب ومرجوم لا يخدح في ان المسألة لها اصل ولا ولا وجود. وما وجدنا لاكثرهم من عهد. طب هذا هو العهد الاول. ويجي برضو عهد ثاني الاخوة اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم بإيه؟ من كتاب واحد ثم جاءكم رسول مصدق لما لتؤمنن به ولتنصرنه. طيب وبعد ذلك فيه عهود خاصة تنشئها الأحداث الخاصة حينما يكون الحق سبحانه وتعالى وهو الذي يسيركم في الإيه؟ في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة ايه اللي يحصل؟ ايه لما جينا بروح بريح طيبة جاءت ريح ايه وجاءهم الموج من كل ماذا؟ ايسلمون انفسهم من العقب؟ ايغترون بجائهم وبالاسماد عندهم وقد امتنعت الاسماد؟ لا يغشون انفسهم ويجوا صاغرين الى الله يوم لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يبقى أعطوا العهد في حادثة إيه؟ طب فلما نجاهم أعرض. يبقى ما وجدنا لأكثرهم من عهد سواء كان عهدا عاما أو عهدا إيه؟ أنا عهدا خاص. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لإيه؟ أو قاعدا أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره مرة أن لم يدعونا إلى ضر إيه؟ إلى ضر مسه. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أي والحال والشأن أننا وجدنا أكثرهم إيه؟ لفاسقين. يبقى ما وجدنا ووجدنا ما وجدنا لأكثرهم من عهد وإنه أي الحال والشأن ما دام في عهد ما تقومش عهد فسق ولا ما فسقوش لأن العهد إطار يحكم حركة المختار فيما أعطاه على نفسه من المواثيق. هو حر في أن يفعل أو لا يفعل لكنه إذا عاهد أن يفعل أنت حر في أن تلقى محمدا أو لا تلقاه لكن إذا اتفقت معه وتعاهدت وتعاهدت أن تلقاه غدا في الساعة الفلانية في المكان الفلاني بعد أن كنت مختارا في أن تلقى أو لا تلقى أصبحت إيه؟ مجبر في انك انت تلقى. ليه؟ لانك انت اللي اعطيت العهد على ايه؟ على نفسك. يبقى اعطاء العهد عن قبل بكره فلان في المكان الفلان يبقى حكمت حركتك غدا في اطار هذا العهد. فان خرجت بحركتك عن اطار هذا العهد يبقى ده فسق. ليه؟ لان الفسق في الاصل هو خروج الرطبه بلح الرطب. معنى بلح رطب يعني ايه؟ يعني له ايه؟ قشرة يستغل بقى ليل كده. القشرة دي هي عاملة سواد على مين؟ على الثمر. بحيث ايه؟ لا تدخل اليه مفسدا من الايه؟ من الخارج. فإذا فسقت الرطبة يعني خرجت عن ايه؟ عن القشرة بتاعتها. كأن الدين ده رهان عمل تغليف يحميني من العطر. فإذا ما خرجت عن الدين زي الرطبة ما إيه؟ ما خرجت عن الغطاء بتاعها. خرجت عن الغطاء بتاعت عرضة لإيه؟ عرضة للتلوث وعرضة للميكروبات وعرضة لكذا وعرضة كذا. فسمى الله الخارج على منهجه الفاسق. ليه؟ لأنه خرج عن الإطار الذي جعله الله له ليحميه من الإيه؟ من المفاسد والعطب الذي يقع عليه. ثم بعثنا من بعدهم موسى. الله. يبقى بعد ما تكلم عن نوح وتكلم عن الى عاد اخاهم هود وتكلم عن والى ثمود اخاهم صالحا والى مدين اخاهم شعيب وقوم لوط وذكر القصص بتاعتهم وكيف أهلك الله المكذبين وأنجى المؤمنين، وتكلم عن هذه القضية، أراد أن يأتي بتاريخ رسول من أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل يعني الذين تعرضوا في رسالاتهم لأشياء لا يتحملها إلا جلد قوي. وأظن أنكم تعلمون أن علاج موسى لليهود أخذ قصة وافرة في القرآن، أطول قصص وأكثر قصص في القرآن عن مين؟ عن موسى. ليه؟ لأن أجواءهم كانت إيه؟ كثيرة، وأنبياءهم كانت إيه؟ كثيرة، ولذلك كانوا يفتخرون بأنهم كثير الأنبياء، يقولوا إحنا أكثر الأمم إيه؟ أنبياء، يقولون ده كثرة أنبيائكم تدل على تأصلات دائكم. لأن الأطباء يكتروا إمتى؟ بيعمل كوميسيون على مرض، ليه؟ لما يكون المرض إيه؟ مرض. إذن فكثرة أنبيائكم دليل على إيه؟ على أن رسول واحد ما يتركوش، النبي واحد ما يتركوش، بل لابد من إيه؟ من أنبياء. ثم بعثنا من بعدهم موسى. كلمة بعث كما نفهمها أرسلة، إنما لماذا اخترت كلمة بعث من رسالات سميناها بعثة؟ لأن البعث يقتضي إن شيء كان موجود وبعدين انطمر وبعدين إيه؟ بعثناه من جديد. وكيف؟ لأن عهد الفطرة الأول والإيمان الذي كان من آدم، لأن الله خلقه خلقا مباشرا، يعني خلق مباشر، خلقه بيده وكلفه تكليفا مباشرا، يبقى كان آدم حينقل الصورة لمين؟ كان ينقل الصورة للذرية. يبقى إذا الصورة الأصيلة اللي هي حقائق الإيمان كان يجب أن تكون من مين؟ فلما يجي إنه يبعث رسول ما بينجلوش بإنشاءات جديدة، ده احنا بنحيي مين؟ نحيي ما كان. ولذلك حين يقوم الفساد يجي مين؟ يجي الرسول. ادي كلمه ايه؟ بعث. فكان الحق سبحانه وتعالى حينما كلف ادم التكليف الاول طلب منه ان ينقل هذا التكليف الى ايه؟ الى جنود. لو ان الانسان اخذ تكاليف الدين كما اخذ مقومات الحياه ممن سبقه كانت تفضل المسألة رتيبة في الخير ولا لا؟ طب اشمعنى نحن أخذنا الأشياء اللي جابوها لنا أجدادنا ومحتفظين بها وبننتفع بها الآن ولا لا؟ بننتفع بها. طب ليه ما أخذناش الدين منهم؟ لأن الدين بيحمر على حرية الحق، والإنسان عايز إيه؟ الذي يتخلص وينفلت من حرية الإيه؟ من الحركة. فلما ربنا بيقول مرة يقول أرسل ومرة يقول بعث، بعث يدل على انه لم يجئ بشيء جديد ولكنه جاء بشيء ايه؟ كان المفروض ان يظل فيكم كما ظل فيكم الاشياء التي ابتكرها اسلافكم وتنتفعون بها. احنا بننتفع بالرغيف الخبز ولا لا؟ بننتفع بالرغيف الخبز. طب بننتفع بخياطه الابره ولا لا؟ ما احنا عرفنا الابره دي كانت ازاي ولا الفتحه كانت ازاي طب ما كل الحاجات دي انتفعنا بها، طب اشمعنى بقى نسينا الأشياء المنهجية؟ أم قال لك لأن الأشياء الأخرى تعينني على شهواتي، والدين بيحارب مين؟ شهواتي، فدي اللي يتنسي. كل ما يقلب الشهوة إيه؟ يتنسي. قال التعبير ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. قلنا سابقا أن الآيات جمع آية، والآية تطلق ثلاث إطلاقات، لأنها الأمر العجيب الذي يقف العقل عنده مشدوها، إزاي لا يحدث؟ ولكنه في الاصطلاح يأتي آيات قرآنية اسمها آية، طيب آيات كونية اسمها آية، ومن آياته الليل والإيه؟ والنهار والشمس. إذا بتطلق على هذه آية لأنها أمر عجيب طبعا أوي. والآية اللي يجيبها الرسول كعنوان صدق في البلاغ عن الايه؟ ولقد اتينا تسعة ايه؟ ايات. يبقى الايه تطبق ثلاث ايه؟ الايه هي الشيء العجيب الذي تنبهر به العقول،

فاذا اخذنا آل فرعون بالسنين يعمل الايه بالجذب والقحط. وسمي الجذب سنة وجمعه سنين ليه؟ لانه شيء يؤرخ به، شيء يؤرخ به، زي ما قلنا ايه اما كانت سنة ايه الله العدي ايه الله العدي وعجر قد بالسنين ونقص من ايه من السنة. طيب فظلموا بها الى فرعون وملئه فظلموا بها. الله، هل هي كانت اداة الظلم ولا ظلموا بسببها؟ لانهم لما يعملوا اعمال بغير منهج ده ما فيش ظلم ولا حاجة، انما جالوا المنهج يبين الايه يبين الحق، يبقى لما يظلمهم يبقى كل الايات اللي بينت منهج الحق بينت انهم ايه، لو لم يكن هناك آيات تبين مكان الحق ما كانش ايه نعرف انهم ظلموا. فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. المفسدين هم الذين يعمدون الى الصالح في ذاته فيفسدونه. المطلوب من الانسان ايه؟ ان يستقبل الوجود استقبال من يرى اشياء فوق اختياراته ومراداته، واشياء في اختياراته ومراداته. اذا نظر الانسان في الاشياء اللي بها مقومات الحياه مما لا يكون في اختياره يجدها على منتهى الاستقامه. احنا ما نقدرش نتحكم في مسيره الشمس ولا في مسيره القمر ولا في مسيره النجوم ولا في مسيره الريح ولا في مسيره المطر. دي اشياء من المرشد يتدخل فيه. مستقيمه كما يريدها الله ام غير مستقيمه؟ مستقيمه. يبقى الشيء الذي لا دخل لحركه الانسان فيه منتهى الاستقامه. طب من الفساد جاء في اداره الامر الاخر الذي للانسان مدخل فيه؟ لماذا لم يشك الناس اغلق اوائق؟ انما شكوا ازمه طعام، وشكواهم من ازمه المياه اقل شويه. ليه ما شكوش الازمه الاولى بتاع الهواء؟ لان لا اختيار لاحد فيه. ليه ما ليش اختيار فيه؟ سبق ان قلنا ان من رحمه الحق سبحانه وتعالى جعل مقومات الحياه على مراتب. هواء نتنفسه، وماء نشربه لنجيب مواد الغذاء حتى الجسم يتمثله، وطعام. كم حاجة؟ هواء وماء وطعام. انظر إلى المقوم الأساسي الذي لا يستغنى عنه في هذه المقومات. لأن الطعام يمكن تصبر عليه قد إيه؟ تصبر عليه شهر. وإن اختلف باختلاف الكميات الدسمة اللي كل إنسان. طب والمية تصبر عليها قد إيه؟ 3 أيام ل10 حسب المية اللي بتشوف في ساعة معطش الجسم يديني إيه؟ بشوية ماء، بس ينقص مني. ساعة مجوع الجسم يديني بشوية دهنيات من التمرد، لأنني لما أكلت ما أكلتش على قد حاجتي، كلت أكثر من حاجتي. فربنا سبحانه وتعالى يخلي الامر يدير حركتك الوقوديه بالبعض والبعض الاخر يعمل ايه؟ يركنوا لك، يعملوا ايه؟ مخزن، بحيث اذا جعت فيما يعطيك ما كنسته، يعطيك ما كنسته. ولذلك العربيه قالت ايه؟ قالت ان احنا اصبنا بفنين شداد سنه محت اللحم، وسنة محت الشعر، وسنة محت العظم. يعني اتخذت ايه كل ما يجي. ولذلك من العجائب ان الطعام الزائد حين يأخذه الانسان يعطي له الطاقة، والزائد يطول امرا احتياطيا اللي بنسميه الدهن. من العجيب ان الدهن ده وهو بقى ماده واحده كده ساعه ما تعوزه يتحول الى الماده اللي انت عايزها. زلال يجي لك زلال، كربون يجي لك كربون، فسفور يديك فسفور، الله مغنيسين يديك مغنيسون، الصديون يديك صديون، يود يديك يود. مش الحكاية دي ده خلقة الخالق بقى، خلقة الايه؟ الخالق. فإذا كان الطعام يقدر عليه بقدر المخزون 32 سنة، والطعام نصبر عليه أيضا بقدر المخزون 32 سنة من إنما الهواء، الهواء شهيق وزفير. لو أن إنسانا ملك الهواء قبل أن يرضى عنك تموت، لكن لما يمنع المية ممكن قلبي يحل، يمكن حد يجيلك، يمكن تسعى بحيلة، يمكن يمكن يمكن. إذا الأمر الذي لا دخل للإنسان فيه على منتهى الاستقامة، والفساد جاي من إيه؟ من الأمر الذي للإنسان فيه دخل. ولذلك قلنا ما فيش أزمة هواء، إنما في أزمة طعام، ولا ما فيش أزمة طعام؟ ليه؟ أقول لك لأن أزمة الطعام لم تؤخذ بمنهج الله، لأن منهج الله يطلب منا إننا نعمل إيه؟ إننا نضرب في الأرض، بقى عليا الرزق هنا أروح لحتة تانية، إنما لما جيت يضيق عليا الرزق هنا وأذهب إلى مكان آخر وجدت قيود وحواجز. قيود وحواجز من صنع البشر يقول لك لا ما تدخلش، ما انتش حر بانك يا شيخ، انت عندك ارض اهو في البرازيل ما عندك تلاقي حد يجوع، ما تسيبني انا ضيق مني المكان. كما قلنا ان الازمه اللي موجوده في العالم مش ازمه زياده سكان، انما الازمه ازمه ايه؟ اللي موجوده الان ازمه ايه؟ اما كسل عن استنباط ما في الارض، واما بخل بما استنبطت من الارض. يا ناس كسلانين مش عايزين يستنبطوا اللي في الارض، يا ناس استنبطوا وحجزوه لمين؟ ولذلك قلنا له لا يستقيم امر العالم ولا تنتهي الحروب ولا تهدى عصبيات الشعوب ولا منفذت الامم على بعضها الا بشيء واحد، كما قال الله في الارض وضعها للامام. الارض يعني كل الارض للانام، اي لكل الانام، ما فيش واحد يقول ده دي بتاعتي وده يقول لا مش هو يحمل حدود ايه. اذا ضاق لي بمكان اروح لمكان ثاني، انما هل انا حر في ذلك؟ ما مش حر، ده انا القطر اللي في اللي جنوبي وهو السودان في اراضي تتسع لايه؟ انما هل انا حر في امن زياده سكان تروح عشان تزرع هناك؟ لا، في حواجز وعدود. اذا كل فساد في الكون انما ينشا من مخالفه قضيه قرانيه، والارض وضعها للانام، الارض اللي هي ايه؟ الارض كل الارض لمين؟ للانام كل الانام. حين يوجد ذلك لا تجد ازمه ولا اي حاجه، ضغطت علي المكان اطراف، ونهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني في آخر القصة إيه اللي هيحصل؟ طيب، أراد الله أن يبدأ سلسلة القصة، مش بدء سلسلة القصة إن هو يبدأ بقى بتاريخ حياة موسى، ومن لمسوس تاريخ، إنما هو يجيب النقطة اللي هو عايزها في هذا السياق. ولذلك في هذه الآية ما سابش سابينا، ما تكلمش عن مين، كيف ولد موسى، وربنا أوحى لأمه قال لها إيه وعمل إيه، ولا قادم ولا راح مدين ولا قابل شعيب ولا قادم، إنما انصب على إيه؟ على مهمته مع من؟ مع فرعون. لكن في سورة ثانية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه اتكلم عن القصة وهو إيه؟ وليد بعد الاول من ربك فينا، وانما هنا جاب ايه؟ جاب المساله اللي تعلق ببعث لمين؟ الى فرعون. وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين. في ايه ثانيه يشرح ليه حكايه رب العالمين. قال له ايه رب العالمين؟ قال له رب السماوات والارض وان كنتم تعقلون. قال له قال فرعون اسمعوا الذي يقول إنا رسولكم الذي أرسل إليكم ومجنون. ومن رب العالمين هو رب المشرق والمغرب هو رب العالمين هو رب السماء والارض وما بينهما ربكم ورب ابائكم الاولين. تجد عدد كلمه الربوبيه في ايات اخرى لياتي بالمظهر الذي دست فيه دسيسه الربوبيه لفرعون. هم عندهم في اله للسماء واله للارض. أنا لما أتكلم عن رب السماء والأرض دعنا ما فيش يدي إله يدي إيه؟ كان عندهم إله للمشرق وإله لمين؟ قالوا رب المشرق والمغرب. طيب جيل تاني قال ربكم أنتم ورب آبائكم الأولين لأنهم كان عندهم الأحياء لهم إله ورب والأموات لهم إله وإيه؟ ورب. إني رسول من رب العالمين وما دمت رسولا من رب العالمين فحقيق على ان لا اقول الا الحق. انا رسول من ابي القبيل رب العالمين الواحد وانا رسول من ذلك الرب وما دمت رسولا من الرب فانا لا اقول الا ايه الا الحق. خد بالك إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. طيب نشوف إيه اللي عايز أبينه. الأول رب العالمين وبعدين وقبلها قال إني رسول. طب رب العالمين دي فيها خلاف وإني رسول دي هو اللي عايز أبينه. رسول عايز ايه؟ تبقى الدليل ايه؟ قال له طب كان عندك دليل قل لي عليه. يبقى الذي اختلف فيه فرعون مع موسى ايه؟ هو قال كم حاجه؟ قل لي ايه؟ رسول، ورسول من مين؟ وحقيق على ان لا اقول على الله الا ايه؟ يبقى ثلاث قضايا. ما الذي طلبه فرعون بعد سماع هذه القضايا؟ اطلب منه الدليل على ان في رب العالمين؟ أطلب منه الدليل على أنه حقيق على أن لا يقول الله إلا الحق؟ إنما طلب منه الدليل على أنه رسول من رب العالمين. يبقى إذن المسألة فيه قضايا موجودة عند فرعون إن العالم له إيه؟ له رب. وإن الرب ده لا يستطيع كل إنسان أن يفهم مراده منه بل لازم يجي رسول. بس المسألة اللي فيها واقفة إيه؟ إيه الآية على صدق هذا الرسول في أنه يبلغ عن الله؟ يبقى فرعون وقف في الموقف الطبيعي ولا لا؟ وقف في الموقف الطبيعي. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ولذلك قال قد جئتكم ببينة من ربكم علشان إيه؟ أبقى صادق في بلاغ الإيه؟ إنما الشيئين التانيين رب العالمين وحقيق على أن لا أقول دي ما حصلش فيها إيه؟ ما حصلش فيها. فأرسل معي بني إسرائيل. يبقى كأن مهمة موسى عند فرعون أن يخلص بني إيه؟ بني إسرائيل. وإحنا عارفين إن قصة بني إسرائيل دي نشأة من أيام يعقوب وابن مين؟ ويوسف. ولما كاد الإخوة لأخيهم يوسف وبعدين قالوا اقتلوه ولا اطرحوه أرضا ولا ألقوه في غيابة الإيه؟ الجب. علشان تأخذ من القصة مراحل الانفعال. مراحل الانفعال النفسي أمام من تكره. ياخد صورتين اتنين. صورة تدل على تصعيد الرحمة في قلبك وصورة تدل على تصعيد الشر في قلبك. يعني ايه؟ افرض ان واحد خصمك وصنع فيك مكيدة تقوم بتيجي تحكي لاخوانك فلان عمل معايا كذا وعمل معايا كذا والله انا بدي اضربه قلمين انا بدي اضربه خاطر يصعد ايه؟ الشر لانه شرير. لكن الخير يعمل ايه؟ يقول والله فلان ده عمل فيا كذا وكذا انا بدي اقابله واضربه رصاصه ولا اضربه قلمين ولا اشتمه شتمتين. الله بيعمل ايه؟ تبقى تعرف هنا عنصر من ايه؟ عنصر قليلة في تصعيد الخير ام تصعيد مين؟ تصعيد الشر. اخوة يوسف قالوا الى يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. علشان تعرف ان الغفلة تغطي حقائق الاشياء عند الغافل فيأتي بالبينة له وهي ضده، يأتي بالبينة له وهي ايه؟ ضده. قول ايه؟ لن يوسف واخوه بنيامين احب الى ابينا ايه؟ ونحن عصبة، يعني الاقوياء اللي بنعمله. طب ما هم لانكم عصبة واقوياء ودول لسه ضحايا يبقى قلب ابوهم وياه، لانه نحن عصبة دي تبقى انتوا اقوياء، انتوا اشداء، انتوا تقدروا تعملوا كل حاجة. فيبقى القلب بتاع الاب مع مين؟ مع الضعيف. يبقى انتوا جبتوا الدعوة لايه؟ مش وياه، جبتوا الدعوة لمين؟ لضدكم. لان الله سبحانه وتعالى وضع في قلب الابوة والامومة من الرحمة على قدر ضعف الولي. صغير يبقى العفو وياه، يعني هو ده اللي عايز رعاية وهو اللي عايز عناية. مريض يبقى القلب وياه، غائب وبعيد يبقى القلب. ولذلك لما قالوا لا ما من احب بنيك اليك تحب مين؟ قالت الصغير حتى يشفى، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى. يبقى اذن ونحن عصبة دي ضدهم ولا نحن ضدهم؟ كان المنطق بقى يقول لي هو ده عصبة يبقى قلب يبقى مع اللي مش عصبة اللي لسه صغير ده وعايز رعاية وعايز هم. طيب هم اولاد نبوة برضه اصبات، فالأليق بهم ان يصعدوا الشر ام يصعدون الخير؟ لازم يصعدوا الخير. قال ايه؟ ليوسف واخوه احب الى الله، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم ايه؟ وجه ابي. وبعدين قال ايه؟ اقتلوا ابي واحد ده عنفوان، اطرحوه ارضا يعني سيبوه في الارض كده، ما تقتلوش يعني سيبوه الله. يبقى عمال ايه؟ طب اطرحوه ارضا عرضة انه يتيه يدل مش عارف ايه؟ قال لا، القوه في غيابة الجب. شوف بقى يلتقطه بعض السيارة. طب انتوا عايزين تضروه مالكم بتبحثوا ليه عن نجاح؟ يبقى اذا ده تصعيد لايه؟ تصعيد للايه؟ للخير. فارسل معي بني اسرائيل. بني اسرائيل لما راحوا واستقروا مع سيدنا يوسف كثرت اجنحتهم. وبعد ذلك احنا لما نيجي نستقرئ التاريخ ونجد ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ملوك مصر خص بعضهم باسم الفراعين فرعون، وخص بعضهم باسم ملك، يعني في فرعون فيه. فاذا ما نظرت الى القديم الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد الذين طغوا في البلاد والصرف وفرعون، فسمى ملك مصر ايه؟ فرعون. وفي ايام سيدنا موسى برضه سماه ايه؟ فرعون. لكن في ايام يوسف ما سماهش فرعون، سماه ايه؟ قال الملك ائتوني به، مش فرعون. لما جينا بقى واكتشفنا حجر شامبليون وحجر رشيد ومش عارف ايه، قال احنا من الفتره اللي دخل فيها يوسف ما كانش الفراعنه هم اللي حاكمين مصر، كانوا جايبوا لكم هكسوس بتوع الرعاه. وهل تنبه احد اليها؟ بقى في الاول يسموهم فراعين، وفي الاخر وفي الفتره بتاعت يوسف يسموهم ايه؟ ملك. ملوك بقى صحيح، لانهم دول ملوك ايه؟ اللي هم اغاروا على ايه؟ على مصر. يبقى المهمة بتاعت إذا كان بني إسرائيل ساعدوا الهكسوس الملوك وقعدوا خدم لهم ويعملوهم مصالحهم وهو إلى آخره، يقول لما يجي الفراعين يطلعوا الهكسوس يلتفتون بالشر إلى من؟ إلى من أعام الهكسوس، فوجهوا حملة الشر على مين؟ على اللي نعصر الهكسوس اللي دخلوا. فابتدأ استثمارهم

مش حقيقة الشيء، حقيقة الشيء هي ايه؟ هي عصب يعني عصب. لكن مثلا لما قال اوجس المسيح فيما يدل على انها ايه؟ ده انتقلت حقيقة وبقت حية. كان من الممكن ان تكون العصا وهي غصن يابس ان تورق فتقدر تبقى معجزة ولا مش معجزة، ولكن الله نقلها نقلتين، نقلها من الجمادية وتعدى بها مرحلة النباتية الى مرحلة الحيوانية والى لقائها.